نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، هل السعادة وهم أو حقيقة؟ هذا هو عنوان خطبة اليوم، وربما عجبتم من ذلك العنوان، ولكنني أقول لحضراتكم بأن هناك سعادة وهمية وسعادة حقيقية. وقبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع، نبين أهميته. وأهمية هذا الموضوع تكمن في ثلاثة أسباب. السبب الأول أن السعادة هدف الجميع، يبحث كل إنسان على وجه هذه الأرض بكل ما أوتي من قوة عن السعادة. وقد يختلف الناس في مذاهبهم وفي مبادئهم، ولكنهم يتفقون جميعا في غاية واحدة، وهي تحقيق السعادة. المؤمن والكافر، البار والفاجر، له غاية واحدة، وهي تحقيق السعادة. فالسعادة هي هدف الجميع. هذا هو السبب الأول الذي يبين أهمية هذا الموضوع. وأما السبب الثاني، وهو أن كثيرًا من المسلمين اليوم عندما يرون أصحاب السعادات الوهمية، يأتي إليهم الشيطان ويسول لهم ويقول لهم: ألا تعيش السعادة الحقيقية مع هؤلاء؟ فيصابون بالضعف والوهن. وأما السبب الثالث الذي يبين أهمية هذا الموضوع، أن كثيرًا من الناس اليوم يخطئ طريق السعادة الحقيقي، وأن القلة القليلة منهم هي التي تسلك طريق السعادة الحقيقي. ولذلك أردت أن أبين السعادتين. وقبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع أيضًا، نعرف السعادة. فالسعادة عند أهل اللغة هي ضد الشقاوة. فعندما نقول فلانًا سعيدًا يعني ليس شقيًا. أما أهل التربية وعلماء النفس فإنهم يعرفون السعادة في عبارة موجزة وجميلة، فيقولون بأن السعادة هي ذلك الشعور المستمر بالغبطة والبهجة والطمأنينة، ويأتي هذا الشعور نتيجة للإحساس الدائم بخيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير. نبدأ أولاً فنبين أوهام السعادة. وكما ذكرت لكم بأن السعادة هدف الجميع، يبحث كل إنسان عنها بكل ما أوتي من قوة، فهل هذه السعادة في المال؟ أو هل السعادة في شهرة؟ أو في شهادة؟ أو في منصب يرتفع العبد من خلاله على الناس، كأن يكون ملكاً أو وزيراً أو أميراً؟ نقول أولاً: السعادة في المال. يظن كثير من الناس أن فلاناً سعيداً لأنه يمتلك المليارات أو العقارات أو الأرصدة في البنوك ولكنني أقول لحضراتكم بأن السعادة ليست في هذه الأمور، وذلك على حد قول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ولذلك فكثير من أرباب الأموال وأصحاب الثروات والعقارات والعمارات لا يعيشون في سعادة، بل إنهم يعيشون في تعاسة وشقاء، يعيشون في خوف وقلق. لماذا؟ يخافون على ذلك المال أن تأتي هزة سياسية فتأخذه، أو أن يأتي لصوص فيسرقون هذا المال. وكم من صاحب مال فقد ماله ثم عاش حياته في حسرة وندامة. وإليكم نموذج ناطق ضربه القرآن الكريم، وهو قصة قارون الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة المال، فكان المال عنده كالتلال والجبال لا يعرف له عدداً ولا عدة. وعبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني لا يستطيع الجماعة من الأقوياء من الرجال لا يستطيعون حمل المفاتيح، مفاتيح الخزائن، فما بالك بالخزائن وما في داخل الخزائن من أموال. ولكنه على الرغم من ذلك هل كان من السعداء؟ لا. لماذا؟ لأنه ملك هذه الأموال بدون إيمان بالله عز وجل. ولذلك عندما نصحه المؤمنون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أنكر نعمة الله عز وجل عليه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني لقد حصلت على ذلك المال بعلمي وذكائي ومهارتي وخبرتي. فماذا كان جزاؤه؟ كان جزاؤه الخسف، فخسفنا به وبداره الأرض. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك أيضاً ما تعيشه أوروبا في الوقت الحالي، وبخاصة الدول الإسكندنافية، وهي دول شرق أوروبا ودول غرب أوروبا، وهي تمثل أغنى الدول سواء على مستوى الفرد أو مستوى الدولة. وعلى الرغم من ذلك فإنها تمثل أعلى نسب الانتحار. لماذا؟ لأنهم ملكوا هذه الأموال بدون إيمان بالله عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، المال من أكبر أوهام السعادة. وحتى لا يفهم الكلام خطأً، ينبغي أن نشير إلى أمر مهم، وهو أن يعني ليس معنى هذا الكلام أن كل أصحاب الأموال من التعساء، لا، فهناك الكثير من الصحابة كانوا من الأغنياء وكان عندهم من الأموال الكثير والكثير. فهذا أبو بكر، وهذا عثمان، وهذا عبد الرحمن بن عوف، كانت عندهم الأموال الكثيرة، وعلى الرغم من ذلك فإنهم من المبشرين بالجنة لأنهم ملكوا هذه الأموال مع الإيمان بالله عز وجل. الوهم الثاني من أوهام السعادة: السعادة في الشهرة. يظن كثير من الناس أن المشهورين هم السعداء، كأن يكون الإنسان مثلاً لاعب كرة مشهور. ولكنني أقول لحضراتكم بأن لاعبي الكرة أيضاً يعيشون الشقاء في أيامهم ولياليهم، والذي يتابع أخبارهم يعلم ذلك جيداً. إنهم لا يكادون أن يستقروا في مكان واحد. إذا كان الواحد منهم متزوجاً أو عنده أولاد ينتقلون من معسكر إلى معسكر، فلا يستقرون مع زوجاتهم وأولادهم إلا قليلاً. والكثير منهم يضطر إلى التفريط في مستقبله الدراسي نتيجة الانشغال الكامل بالرياضة، ثم بعد ذلك الإصابات التي تتقاذفهم من كل جانب، والكآبة التي تعلوهم بعد كل هزيمة، والقلق الذي ينتابهم قبل كل مباراة، ثم بعد ذلك يخافون من رأي الجمهور فيهم الذي سرعان ما ينساهم بعد الاعتزال، فيزدادون حزناً وألماً. وليس معنى هذا الكلام أن الإسلام يحارب الرياضة، بل إنه شجع الرياضة ورغب فيها وحث عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن أن يكون الإنسان مشهوراً كأن يكون فناناً سينمائياً مشهوراً أيضاً، من الممكن أن يظن كثير من الناس أن الفنانين هم السعداء، ولكنني أقول لحضراتكم أيضاً بأن أهل الفن يعيشون أسوأ حياة عرفها بشر. ومن أمثلة ذلك هذا الممثل الذي قالت عنه زوجته: كان زوجي ممثلاً بسيطاً في بداية حياته، وكان يقول: أتمنى أن يملكني الله مليوناً من الجنيهات حتى ولو أصاب بمرض. فقالت له زوجته: وماذا ينفعك المال إذا أتاك المرض؟ فقال: أنفق بعضه على علاج المرض ثم أعيش في بقيته في سعادة. فأعطاه الله عز وجل مليوناً من الجنيهات، وأصابه ربنا بمرض سرطان الكبد والعياذ بالله، فأنفق المليون وزيادة على علاج ذلك المرض، وما شفي منه. كان لا ينام إلا قليلاً، وكان لا يأكل من الطعام إلا يسيراً، وأخيراً مات متأثراً بمرضه. وهذا المخرج المعروف الذي وجدوه مقتولاً في منزله، وهذا المغني المعروف المشهور الذي عاش حياته وحيداً مريضاً بلا زوجة ولا ولد إلى أن مات. إذن أيها الإخوة الكرام، ليست الشهرة سبباً كافياً في تحقيق السعادة. كذلك الشهادة، يظن كثير من الناس أن أصحاب الشهادات هم السعداء، كأن يكون الإنسان طبيباً أو مهندساً أو دكتوراً، ولكنني أقول لحضراتكم أيضاً بأن السعادة ليست في هذه الأمور، والدليل على ذلك هذه القصة التي نشرتها إحدى المجلات، والتي عنونت لها بقولها: طبيبة تصرخ وتقول: خذوا شهاداتي وأعطوني طفلاً. لقد حرمت من الولد، وكثير من الناس يظنون أنها في سعادة، إنها طبيبة دكتورة في الطب، وربما كانت في نظر الناس في قمة السعادة لأن الطب هو أعلى العلوم، وعلى الرغم من ذلك لم تكن من السعداء. تقول هذه الطبيبة: السابعة من كل صباح وقت يستفزني، أركب السيارة خلف السائق متوجهة إلى مدفني، متوجهة إلى مدفني بل زنزانتي، يعني بدلاً من أن تقول متوجهة إلى عيادتي تعبر عن تلك العيادة التي طالما كافحت حتى تصل إليها، تعبر عن تلك العيادة كأنها مدفن، كأنها زنزانة بالنسبة لها. ثم تقول: حتى أصل إلى مثواي، بدلاً من أن تقول حتى أصل إلى مكتبي ومقر سعادتي تقول حتى أصل إلى مثواي. فأرى النساء بأطفالهن ينظرن إلى معطف الأبيض وكأنه بردة حرير فارسية وهو ملبس حداد بالنسبة لي. ثم تقول: أتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. ثم تصرخ في نهاية حديثها فتقول: خذوا شهاداتي وأسمعوني كلمة أمي. لقد حرمت من الولد كما ذكرنا، وكانت على الرغم من كونها طبيبة ولكنها لم تكن من السعداء. إذن أيها الإخوة الكرام، ليست السعادة في المال كما ذكرنا، وليست كذلك في الشهرة، كأن يكون الإنسان لاعب كرة مشهور أو أن يكون الإنسان فناناً سينمائياً مشهوراً، وليست كذلك السعادة في شهادة كأن يكون الإنسان طبيباً أو مهندساً أو دكتوراً. وليس معنى هذا الكلام أن الإسلام يحارب الشهادات، لا، بل إن الإسلام يدعو إلى العلم، فلا يوجد دين دعا إلى العلم ورغب في العلم وكرم العلماء مثل الدين الإسلامي. إذن إذا لم تكن السعادة في هذه الأمور، فلعل أصحاب المناصب هم السعداء. أصحاب المناصب كأن يكون الإنسان ملكاً أو رئيساً أو وزيراً أو أميراً، هؤلاء هم السعداء. يظن كثير من الناس أن أصحاب المناصب من السعداء هم السعداء، ولكنني أقول لحضراتكم أيضاً بأن المنصب ليس سببًا كافيًا في تحقيق السعادة. لماذا؟ لأن المنصب هذا إنما هو مسؤوليةٌ وهمٌّ في الدنيا، وإذا لم يقم صاحبه بحقه فسوف يكون حسرةً وندامةً على صاحبه في الآخرة. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك فرعون الذي طلب السعادة في ملك مصر، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ونسي أن الله عز وجل هو الذي ملكه، ونسي أن الله عز وجل هو الذي يطعمه ويسقيه، ونسي أن الله عز وجل هو الذي جمع له الناس، ولذلك ازداد عتواً وفساداً، فقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وفي آية أخرى قال: أنا ربكم الأعلى. فماذا كان جزاؤه؟ كان جزاؤه الهلاك والدمار واللعنة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وليس معنى ذلك أيضًا أن كل أصحاب المناصب من التعساء، لا، فهناك حكام صالحون عادلون كأمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمثال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وغيرهم وغيرهم. المهم أن يكون هناك إيمان بالله عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، عرفنا من خلال الواقع أن السعادة الحقيقية ليست في هذه الأمور، ليست في جمع الأموال، وليست كذلك في الشهرة، وليست كذلك في الشهادة، وليست كذلك في المناصب. من سكن القصر بلا إيمان فإن له معيشة ضنكا، ومن جمع المال بلا إيمان فإن له معيشة ضنكا، ومن جمع الدنيا كلها بلا إيمان فإن له معيشة ضنكا. إذن أيها الإخوة الكرام، أين تكمن السعادة الحقيقية؟ وما هي صفات السعداء سعادة حقيقية؟ نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أتدرون ما تفسير هذه الآية؟ من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة. قال المفسرون: حياةً طيبةً يعني حياةً سعيدة. حياةً سعيدةً لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن، إيمانٌ وعملٌ صالح. من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبةً يعني حياةً سعيدةً. إذن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في الإيمان بالله والعمل الصالح. ثم بعد ذلك نضرب بعض الأمثلة لنرى كيف يفعل الإيمان بأهله، وكيف يجعلهم يشعرون بالسعادة حتى في أصعب الأوقات وأحلك الظروف. أولاً، من حياة الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما كسر الأصنام إلا كبيراً لهم، وعندما عادوا فوجدوا الأصنام محطمة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتىً يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم بعد ذلك رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم بعد ذلك أرادوا أن يحرقوه، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. صنعوا له ناراً عظيمة حتى أن الطير في السماء لم تعد تستطيع أن تقترب من تلك المنطقة من شدة لهيب تلك النار ناراً عظيمة، صنعوا له ناراً عظيمة، ثم بعد ذلك أرادوا أن يحرقوه بتلك النار، وينزل عليه جبريل ومعه ملك المطر ويقول له: يا إبراهيم، يا إبراهيم أتريد شيئا؟ قال سيدنا إبراهيم: أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا بربنا ينادي على تلك النار نداء مباشرا، ما أمر ملكا أن ينادي، ولكنه هو الذي نادى على تلك النار بنفسه سبحانه وتعالى. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولم يقل ربنا كوني بردا فقط، لأنه لو قال كوني بردا لتجمد سيدنا إبراهيم من شدة البرد. ولم يقل كوني سلاما، يا نار كوني سلاما، لاحترق من شدة الحر، ولكنه قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وخرج سيدنا إبراهيم من تلك النار ولم يصب بأي أذى. لماذا؟ لأنه كان مؤمنا بالله، وجد السعادة الحقيقية حتى في أصعب الأوقات وأحلك الظروف. وقد تخلت النار عن خاصيتها، فلم تعد النار تحرق، وهذه هي المعجزة. كذلك من حياة الأنبياء أيضا، سيدنا يونس عليه السلام لما ألقاه قومه في البحر فابتلعه الحوت، موت محقق، وعلم أن الأسباب قد تمزقت إلا سبب الله، وعلم أن الحبال قد تقطعت إلا حبل الله، فلجأ إلى الله عز وجل في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمر الله عز وجل الحوت أن يرمي به على الشاطئ مرة ثانية. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس عندما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. احفظ الله يعني احفظ أوامره بالامتثال والطاعة، واحفظ نواهيه بالاجتناب والابتعاد، واحفظ حدوده وحقوقه فلا تتجاوزها، فإذا فعلت ذلك فأنت من الحافظين، والجزاء من جنس العمل. إذا كنت حافظاً لله فإن الله عز وجل يحفظك في دينك وفي دنياك. كذلك من حياة الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام عندما خرج مطروداً من مصر فتبعه فرعون وجنوده، تبعه فرعون وجنوده وكان البحر أمامهم، فالتفت أصحاب موسى إلى الوراء وقالوا: إنا لمدركون، إنا لمدركون. البحر أمامهم والعدو من خلفهم. التفت أصحاب موسى إلى الوراء قالوا: إنا لمدركون، يعني سوف يلحقوا بنا لا محالة، إنا لمدركون. فقال لهم سيدنا موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. ويأمر الله عز وجل سيدنا موسى أن يضرب بعصاه البحر فينفلق البحر، ينشق، ويصنع لهم في البحر طريق، ويصبح الموج على الجانبين كالطود العظيم، كالجبل العظيم، فيعبر موسى ومن آمن معه، ثم يحاول فرعون العبور وجنوده، فيعود البحر كما كان فيغرق فرعون وجنوده، وينجو موسى ومن آمن معه، ومن آمن معه. لماذا؟ لأنه كان مؤمناً بالله وكان يعمل الصالحات. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة لما اجتمع كفار قريش وقالوا، قال أحدهم: أرى أن نحبسه، وقال رجل ثان: أرى أن ننفيه، وقال رجل ثالث أبو جهل: أرى أن نجمع من كل قبيلة شاباً قوياً ونعطيه سيفاً قاطعاً فيضربون محمداً ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، ولا يستطيع بنو عبد مناف، وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون أن يحاربوا هذه القبائل مجتمعة فيقبلون الدية وينتهي الأمر، واتفقوا جميعاً على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يتركه ربنا؟ هل يسلمه إلى عدوه بلا عون ولا نصير؟ لا، إذا بجبريل ينزل على الفور بخطة هؤلاء: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين فتيان قريش الأشداء، وقد أعمى الله أبصارهم، فأخذ حفنة من التراب فنثرها على رؤوسهم وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأيضا في قصة الهجرة لما دخل الغار وتطوق الغار بسيوف الكفرة، وكان موقفا صعبا عصيبا، عبر عنه أبو بكر بقوله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه درس التوكل على الله، وصدق اللجأ إليه، وتفويض الأمر إليه. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم سالما ولم يصب بأي أذى، وجد السعادة الحقيقية حتى في أصعب الأوقات وأحلك الظروف. لماذا؟ لأنه كان مؤمنا بالله، وكان يعمل الصالحات. ليس ذلك الأمر قاصرا على حياة الأنبياء فقط، بل إن الصحابة والتابعين كذلك وجدوا السعادة في الإيمان بالله والعمل الصالح. فهذا الصحابي الجليل خبيب بن عدي، وأنتم تعلمون قصته، لما أسره المشركون وأرادوا أن يقتلوه ويقطعوه، قالوا له: أتريد شيئاً قبل أن تموت؟ أتريد شيئاً؟ قال لهم: نعم، أمهلوني حتى أصلي ركعتين. وكان هذا الصحابي هو أول من سن ركعتين قبل الصلاة، فصلى ركعتين وتجوز فيهما، يعني صلاهما بسرعة. ثم بعد ذلك قال لهم: والله لولا أنني أخشى أن تقولوا أنني خائف من القتل لأطلت الصلاة. ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يقتلوه قالوا له: أتود أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك؟ فقال لهم: والله ما أود أن أكون في مكاني هذا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة. فقال أبو سفيان: والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذ يدعو عليهم: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تجعل على الأرض منهم أحدا. ثم أخذ ينشد: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. بطولة نادرة، يدعو عليهم بثبات ويردد هذه الأبيات بثبات، وهذا هو قلب السعادة، لأنه كان مؤمناً حفظه الله في أصعب الأوقات، لأنه كان حافظاً لله. كذلك كما ذكرت لكم التابعين وتابع التابعين أيضاً، فهذا الإمام أحمد بن حنبل وهو في السجن في قضية خلق القرآن، عندما أصر على مبدأ التوحيد، مبدأ أهل السنة والجماعة، وقال بأن القرآن كلام الله، أمر المعتصم بجلده جلداً عظيماً، كما قال جلاده: جلدت الإمام أحمد جلداً لو جلده جمل لمات، من شدة الجلد. وعلى الرغم من ذلك كان من السعداء، لأنه كان مؤمناً بالله. وكذلك الإمام ابن تيمية الذي قضى عمره متنقلاً بين السجون، عندما أغلق السجان عليه حجرة ضيقة مظلمة أرسل إليهم برسالة من وراء القضبان، قرأ الآية: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال لهم: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري وهي معي أينما ذهبت، إن قتلوني فإن قتلي شهادة، وإن نفوني فإن نفي سياحة.